والله لا بأس بها في إعلام الناس بالأذان ليش والصلاة، لكن إذا كان يؤذى منها الناس برفع الصوت هذا ما يعني. أخبرهم روح أخبرهم أخبرهم يعني من علمتك؟ كبار المشايخ لهم الشيخ زي أول الدرس كان العشاء هنا ما تقفل الخارجي والدرس الشيخ تقفل بالداخل يؤذن ويقام فيها فقط ويكتفى بها من أول ما جلسنا قبل هذا بعدين هذا نعم يفتح الصوت بقدر ما يحتاج إليه أهل الداخل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للصدى لأن بعض الحين يكون صدى في هذا ما هذا الذي نراه يعني فهو يعني عمل سيء وهو هذه المحسنات الصوتية هذا أكثر مأخوذ من طريقة الأغاني والاستريوهات هذا ما ينبغي لأهل القرآن أن يتشبه به فعلا. فمثلا يعني تصلي في بعض المساجد تسمع الإمام يقرأ والضحى تجد الضحى حا حا حا حا هذا ما إقامة الصلاة والأذان إفادة الناس، أما إذا كان يؤذي الناس بهذه الطريقة فلا. نعم بالإجابة إليه باللسان الصوت المجرد. نعم ايوه اذا كان يؤذن تسمعه بالصوت المجرد، اما بالميكروفونات لا تقدر تسمع على بعد 5 كيلو ياتيك وهو بعيد جدا عنك، يعني لو اردت تذهب تمشي اليه لو خرجت مع الاذان او قبل الاذان يمكن تقام الصلاه انت ما بلغت بسبب المكبرات هذه. فالميزه في هذا او الضابط في هذا هو الصوت الطبيعي، فاذا كان تسمع النداء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم نعم، قال فأجب، هذا المرض به الصوت الطبيعي. أما مع المفخمات هذه تسمع بها من بعد بعيد جدا فما يجب عليك الإجابة بهذا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا المرض بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا قد استخدمه العلماء وقاموا يعني هذا اللفظ يعني المقام الذي نعرفه جميعا مرادهم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هو. الله وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال لا بأس بذلك. الله يبارك فيك. إذا وفق الإجماع الشيخ ضعيف هذا الشيخ هذا عندنا والله الإجماع على المعنى لكن ما يصحح الحديث، يعني مثل الماء طهور إلا ما غلب على لونه وطعمه هذه الزيادة ضعيفة اللي في ابن ماجه، وبعضهم يقول ضعيفة جدا لأنها فيها المغيرة بن صقلاب، لكن الإجماع انعقد على هذا على معناها، فالمعنى صحيح لكن ليس معنى ذلك أن الحديث صحيح، لأن لو قلنا بهذا يأتيك بعدين آخر يقول لك موافقته عمل المدينة، يأتيك آخر يقول لك يعني عدم موافقته للأصول، يجر عليك أبواب أخرى غير صحيح. وهذا ذكر ترى شيخنا رحمة الله عليه في أصول الفقه، شيخ شيوخنا شيخ حافظ في أصول الفقه، يعني تجد إن شاء الله تعالى الكلام فيه موجود في وسيلة الحصول والجهد المبذول في شرح وسيلة الحصول، ترجع للشيخ زيد تجد شرحه بإذن الله. الله يعني. تلقي الأمة له بالقبول إذا ما كان يعني ضعيف شديد الضعف وجاء على وجه أو على وجوه لا تخلو في آحادها من ضعف، نعم فتلقي الأمة له بالقبول، يعني يقول جمع من أهل العلم نقائم مقام الإسناد، نعم مقام الإسناد، فإذا كان الطرق يعني يجبر بعضها بعضا يعني الضعف فيها يسير فهذا المقصد أنه لم يصحح بتلقي الأمة له بالقبول، وإنما صحح بمجموع الطرق وإن كانت لا تخلو في أحدها من مقال، مثل حديث الطهور ماء نعم لا يخلو طريق له من كلام، نعم لكن هذه الطرق المتعددة الكثيرة أكسبته قوة إضافة إلى تلقي العلماء له بالقبول، كما نص عليه. نعم. اللهم صل على فين الإخوان؟ طيب. معك جوال يا شيخ؟ جيبك جوال؟ لا. ماله؟ هذا عنده جوال قريب منا. جوال؟ الأجهزة. يا أخوان شباب نوصل خلاص. يضر في الأجهزة. طيب. بسم الله. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ويشرحه فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وبارك فيه وأطال عمره في طاعته. وإياكم والسامعين، ونحن نعلق عليه ما نشرحه. نعم. نعم. تعليقات خفيفة، وإلا فهو مشروح. نعم. وما مثلنا من يقال عنه إنه يشرح كتابا للحافظ، لكن نعلق تعليقا خفيفا بتوضيح ما يحتاج إلى توضيح، وإلا الكتاب جملة واضح ولله الحمد. نعم. وأنتم لله الحمد طلبة علم، والمقصد من هذا هو التذاكر بيننا جميعا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. نعم. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي غزوة بدر الكبرى، وقال الله جل وعلا عنها: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهذا اليوم كما قال المصنف رحمه الله أعز الله فيها أو فيه الإسلام وأهله، ودمغ فيه الكفر وأهله، وفرق به أو فرق به بين الحق وبين الباطل. فهذا يوم الفرقان، يوم بدر، إذ فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق وبين الباطل. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا. نعم. إلا أنه خرج في 310 رجلا 8 خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. نعم. الحمد لله، هذا منه صلى الله عليه وسلم الخروج إلى هذه العير التي بلغه خبرها ووصفت له بهذا الوصف أنها تبلغ 30 أو 40 بعيرا، أو أكثر من ذلك، وفيها وعليها أبو سفيان ومعه 30 أو 40 رجلا. هذه القافلة تحمل هذه الأموال الكثيرة العظيمة لقريش، يتاجرون فيها بين الشام ومكة، فيجلبون ما عندهم إلى الشام ويأخذون من الشام ويجلبونه بمكة لأنها محل وفود الحجيج. وقد كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أخرجوا ظلما وعدوانا من ديارهم وأهليهم، واستولت قريش على أموال هؤلاء، فكان جزاء وفاقا أن يعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستولي على هذه العير العظيمة ليتقوى بها هو وأهل الإسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام لهذا، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم للعير فقط، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتوقع حدوث قتال. ولهذا ندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج إليها، وأمر من كان معه دابة يركبها بالخروج، ولم يهتم بها اهتماما كبيرا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، وإنما خرج قصده الاستيلاء على هذه القافلة جزاء ما نالت قريش من المسلمين من أخذها لأموالهم وإخراجهم من ديارهم بمكة. فهذا من باب الظفر والمجازاة لهم حينما تسلطوا على أموالهم وأخذوها منهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى قوله لم يكن عليه الصلاة والسلام يحتفل لها احتفالا كبيرا أو كثيرا، يعني ما كان مهيئا نفسه فيها لقتال، وإنما خرج بهذا العدد وهم فوق 300 14 رجلا في هذه السنة، السنة الثانية من الهجرة في رمضان، لثمان خلون منه يعني مضين. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم كما في صحيح مسلم. وهنا مسألة فقهية أو مسألتان، ولاية الأعمى وإمامة الأعمى. فأما ما يتعلق بإمامة الأعمى فالصحيح من قولي العلماء جوازها، ومن قال بعدم الجواز أو الكراهة فإن قوله مرجوح. والتعليل في هذا بأن الكفيف أو الأعمى لا يصح الاقتداء به لأنه مقلد في القبلة، مقلد في القبلة يعني أنه لا يعرف القبلة بنفسه وإنما يوجهه الناس إليها. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أأمهم وهم يوجهوني للقبلة؟ فنقول هذا التقليد جائز، فغاية ما فيه قبول خبر الثقة، قبول خبر الثقة. فإذا أخبرك ثقة بأن هذه هي القبلة جاز لك أن تبني على خبره وأن تتجه إلى القبلة. بل نقول إنه لا فرق في هذا بين الأعمى وبين المبصر الذي لا يهتدي إلى القبلة، لو جاء مبصر وسافر ولم يهتدي إلى القبلة ودله دال على أن هذه الجهة هي جهة القبلة، هل يكون اهتدى إليها ببصره ولا بالتقليد الذي يقوله هؤلاء ويسمونه ايش؟ تقليدا. فعلى هذا القول اهتدى ببصره ورؤيته ومعرفته ببصره ورؤيته، او انه اهتدى بتقليده؟ اهتدى بالتقليد، فاذا لا فرق بين الاعمى وبين المبصر هنا، اليس كذلك؟ هما سواء، وهذا القول ليس بتقليد وانما هو قبول خبر الثقة، فلا فرق حينئذ بين الكفيف او الاعمى وبين المبصر الذي لم يهتدي الى القبلة وعمل بخبر من يثق به. هذا اصح قول العلماء في المسألة، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وتشعب عنها قضية هل يحكم الاعمى او لا يحكم الاعمى، بمعنى انه يلي الاحكام والقضاء او لا يلي. الصحيح انه ايضا يحكم في هذه المسألة. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على هذا، وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم على المدينة مرتين، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم على المدينة مرتين، هذه احداها، واستعمله على المدينة وعلى الصلاة، وهذه الرواية صحيحة وفي صحيح مسلم، وجاء أيضا أنه رد أبا لبابة ابن عبد المنذر إلى المدينة واليا، وابن أم مكتوم إماما يؤم الناس في الصلاة. وعلى كل حال هذا الأمر ثابت في الصحيح، سواء كان ابن أم مكتوم إماما واليا أو ابن أم مكتوم إماما الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة وولاية الصلاة الولاية الصغرى، والولاية التي أكبر منها أو الكبرى عند أبي لبابة، كل ذلك الأمر فيه سعة. والنبي صلى الله عليه وسلم مضى بمن معه إلى هذا الموقع، إلى موقع بدر. طبعا هو ما أراد بدرا بعينها، وإنما خرج ليقطع الطريق، والطريق كانت تمر، طريق القوافل تمر ببدر بهذه الناحية، فلما بلغ كما سيأتي وجد أن العير قد فاتت، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان للزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد بن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا، وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة وزيد بن حارثة نعم وأنسة نعم وأبو كبشة نعم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا نعم وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرا نعم ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت علق على أنس عندكم ولا لا؟ هذا هو. نعم. أقول علق على أنس عندكم؟ قالوا نعم في الهامش. مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار وأبو أيضا كبشة وأبو كبشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فالجامع لهم كلهم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أقرب إليه من غيرهم، فكان يعقبهم عليه الصلاة والسلام ويتعاقب معهم على هذا البعير. وفي هذا بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعتقب البعير مع مواليه، وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذ لو مشى المولى مع سيده آخذا بزمام البعير أو بجانب الرحل لكان هذا حق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم ما كان ليرضى أن يركب هو دائما ومواليه يتعبون، فكان يتقاسم معهم الطريق صلى الله عليه وسلم، فتارة يركب هو ويمشون، وتارة يركب الواحد من هؤلاء، كل واحد ونوبته حتى تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو رد على أهل الكبر والأشر الذين لا يسمحون للموالي بالقعود في مجالسهم، فضلا عن أن يتواضعوا إلى هذا الحد من التواضع فيقتسمون معهم الظهر رحمة وشفقة بهم، فيمشون ويركب بعض مواليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. نعم. وسار صلى الله عليه وسلم، فلما قرب من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني وهو حليف بني ساعدة، وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان أخبار العير. الصفراء معروف، وادي الصفراء إلى اليوم إلى الآن معروف، وادي الصفراء واد عظيم يقع في منتصف الطريق إلى بدر من المدينة النبوية، معروف بكثرة النخيل، الآن معروف بكثرة نخيله، فيه قرى حول هذا النخيل، وأول ما ينزل من النخيل من ثمر النخل ثمر هذه المنطقة على المدينة النبوية، إذ هذا الوادي بين سلسلة جبال من اليمين والشمال تكتنفه، فإذا جاء القيظ والصيف اشتدت الحرارة فيه قبل غيره، فلأجل هذا ينضج الرطب والتمر فيه قبل المدينة النبوية، وهو معروف إلى الآن. وأظن تمرة تسمى. نعم. تمرة. نعم. فيه تمرة تسمى الصفراء. نعم معروف. تمرة الصفراء. نعم. نعم. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي. عندك وحشدوا ممن ولا في من؟ في من. نعم ممن عندكم؟ في كتاب نعم في من عندنا وممن، وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب، وهذا أصح. أيوة. حشدوا ممن حولهم يعني من استطاعوا، حشدوا ممن حولهم من قبائل العرب يعني من استطاعوا. نعم. لو كان كررها حشدوا في من حشدوا. نعم. وحشدوا ممن حولهم. وحشدوا صح. نعم. وحشدوا ممن حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج معهم منهم أحد. نعم. وخرجوا من وهم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدي ابن عبد مناف، فبطن بني عدي لم يخرج منهم أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهم، فما رأوا الخروج إلى ذلك، وهذا قد ذكرناه في القصيدة السابقة. إيش؟ أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل، ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة أولي جبل من الخصوم المساجل، أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متى أوكل فلست بوائلي. فاسترق المطعم ابن عدي لأنه ابن عمه، نعم المطعم ابن عدي، وهذا أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهذا المطعم ابن عدي ابن عبد مناف، فهو يسترقه من هذا، يقول له أنا ما تركتك في يوم من الأيام ولا خذلتك في موقف من المواقف العظيمة الجليلة، فكيف تخذلني أنت الآن وتدعنا في الحصار؟ نعم. ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة، يعني إذا جاءك المخاصمون الذين عندهم لسن وفصاحة، فأنت كيف الآن تتركنا؟ فعتب عليه كثيرا، فلذلك كان العتب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جواره أيضا، لما؟ لما رجع من الطائف، فكان لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عدي وهذا ابن هاشم وهما أخوان، فهو من بني عمومته. أما عبد شمس ونوفل فلأنهم ذهبوا مع عامة قريش فذمهم أبو طالب ذما شديدا، وقال فيهم الذي سمعتم جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يخيص شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي. فالشاهد بطن بني عدي لم يخرجوا مع قريش لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه. نعم، التي كانت ببطن نخلة، نعم بوادي نخلة. نعم. فهم موتورون الآن من ناحيتين، الناحية الأولى ما كان من قصة عمرو بن الحضرمي بالأمس ذكرناها، والآن تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لتجارتهم، فهم الآن ينتصرون لأنفسهم. فأول النبي صلى الله عليه وسلم أخافهم إذ قرب من ديارهم، قرب من مكة، والآن يخيفهم بقطع الطريق على قوافلهم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير، فلا بد من أن يقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على حسب زعمهم. بل إنهم لما قيل لهم إن العير قد نجت فعودوا، قال أبو جهل أبدا لا يمكن إلا أن نبلغ بدرا ونقيم وننحر الإبل ونشرب الخمر وتغنين القيام. نعم، كل ذلك أخبر الله عنه بقوله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم. فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة، كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى هو إذلال الكفر وأهله في هذا اليوم، وإظهار الإسلام وأهله في هذا اليوم، وإعزاز رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإذلال قريش ومن معها. هذا الذي

هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، فعدل بالعير إلى طريق الساحل، فنجا وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا. وبلغ ذلك قريشا فأبى ذلك أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. وتضرب على رؤوسنا القيان وتضرب على الجواري. الجواري نعم القيان الجواري. وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. نعم. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، إذ جعل هذا الرجل وهو مطاع في قريش وله كلمة، جعله يعترض ويأبى الرجوع، وإلا لو رجعوا لسلمت عيرهم ولم تحدث المعركة. ولكن الله جل وعلا بحكمته سبحانه وتعالى ولطف تدبيره أقام هذا وأمثاله يعترضون على الرجوع ويمتنعون عن ذلك ويصرون على المواجهة ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك عائد إلى الله تبارك وتعالى، وله في هذا الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فهم أرادوا ما قال أبو جهل، أن العرب تهابهم يفعلون كذا وكذا وكذا فتهابنا العرب أبدا، فأراد الله سبحانه وتعالى عكس ما أرادوا، إذ أذلهم في هذا اليوم وأهانهم وأرغم أهل الكفر جميعا وأعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه وأهل الإيمان جميعا، فأصبحت الهيبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا بعد هذه الوقعة ظهر النفاق، فإن أهل المدينة هؤلاء اليهود ومن كان معهم خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بلغ إلى هذا المبلغ فهو قوي، فبدأوا في منافقته صلى الله عليه وسلم. نعم. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة. نعم. وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجت، فلم يشهد بدرا زهري إلا عما مسلم بن شهاب بن عبد الله. نعم. والد الزهري، فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين. نعم. فبادر صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، فنزل على أدنى ماء هناك، فقال له الحباب بن عمرو يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونغور ما وراءنا من القلوب، يعني نجعله غائرا مدفونا لا يوصل إليه، كما قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني بعيد المنال. فهنا قوله ونغور يعني ندفنه لا يوصل إليه، لا يصل إليه أحد غيرنا. نعم. ونغور ما وراءنا من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك. نعم. وحال الله، وهذا يعني فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأفف من أخذ الرأي من أصحابه ولو كان على خلاف ما رآه، إذا كان صوابا وكان عليه الصلاة والسلام في فعله مجتهدا، يعني ليس عن وحي من الله تبارك وتعالى. وأصحابه رضي الله عنهم في غاية الأدب إذ يدركون هذا، فالسؤال هنا كان عن هذا، قال هذا المنزل أمرك الله به، يعني هل هو وحي؟ فلا كلام لنا، أم أنه رأي مجرد اجتهاد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اجتهاد، وإنما هو الحرب والمكيدة، يعني نزل هذا المنزل اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم. فلما كان باب الاجتهاد فكان رضي الله عنه أن أدلى برأيه. ومن هنا نأخذ أن الاجتهاد ما يكون مع النص، إذا ورد النص فلا كلام، وإذا لم يرد فالأمر في ذلك واسع وباب الاجتهاد مفتوح. فهنا قال ما قال الحباب بن عمر رضي الله تعالى عنه، فكان هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبدى رأيه رضي الله تعالى عنه. وهذا من سمات القائد الناجح، إذ ينظر ويستشير ويسمع المشورة إذا كانت صائبة، هذا واضح جدا في أخلاقيات القائد المظفر المحنك، أنه إذا رأى الرأي الذي يقول له أتباعه ويشيرون به عليه، إذا رأى فيه الرشد فإنه لا يركب رأسه، وإنما يأخذ برأي الناصحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي هنا قبل من حباب ابن عمر، وبين أن الأمر إنما هو مجرد اجتهاد ليس في هذا نص، وما دام الأمر كذلك فإننا ننظر فيما رأيته وفيما رأيته أيهم الأصلح، فوجد صلى الله عليه وسلم أن الرأي هنا رأي حباب ابن المنذر ابن عمر، فاستحسن عليه الصلاة والسلام هذا الرأي ورجع عن رأيه. نعم. فينبغي للقائد أن يكون على هذا النحو، فلا يتسلط ولا يستمر إذا ظهر عوار رأيه وخطأ رأيه أو خطأ اجتهاده فيقول لا أنا القائد وأنا أدرى، هذا غلط، هذا يجعل بعد ذلك الأفراد والأتباع والناصحين يجعلهم يخفون أو يمسكون مشورتهم مع كونها صائبة وحاجته هو إليها، فلا يبدون له مشورة، فتجده محتاج ولكنه لا يفصحهم، لا يبدون له مشورة. لما عرفوه عنه من تسلطه وعدم قبوله للرأي، فإذا قوبل الأفراد والجنود بقبول رأيهم إذا كان صائبا واستحسانه إذا كان حسنا، هذا يبعثهم على ما؟ يبعثهم على التفكير وإبداء المشورة والنشاط والنصح للقائد، بل يحسسهم بماذا؟ بالمشاركة في هذا، وأن لهم في هذا الباب يعني نصيب، فهو غير مستبد برأيه عليهم. فهذه من صفات القائد الموفق. نعم نعم. وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، الله أكبر، فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها. نعم. وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها، ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منه ما أخطأ واحدا منهم موضعه واحد ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هنا عليه الصلاة والسلام بني له هذا العريش، نعم، يستظل به صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا العريش مسقوف بأدم، وقد يكون مسقوفا بشجر، وقد يكون مسقوفا بخصف وجريد النخل ونحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وأنزل الله جل وعلا هذا الماء، هذا المطر، وأنزل عليهم أيضا النعاس كما قال الله جل وعز في الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان في هذا المطر الخير العظيم تطهير وإذهاب لرجز الشيطان وتثبيت للأقدام حتى تستوي الساحة للمعركة، لأن الكر والفر والأخذ والرد والمصارع بين المتصارعين في الأرض الرملية الوعثة في مشقة، فإذا تلبدت بالماء كانت مهيئة كالحلبة للمصارعة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى في إنزال هذا المطر عليهم، فكان رحمة لهم ونقمة على الكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. وبعد ذلك لما كف هذا الماء مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع المعركة قبل أن تقوم، وهذا يدلنا على أن الأمر في هذا جاءه من السماء، جاء به الوحي، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، فدلهم أولا على الموضع الذي سيكون فيه النزال، ثم أشار عليه الصلاة والسلام بيده إلى مصارع القوم: هنا فلان، وهنا فلان، وهنا مصرع فلان، وهنا مضجع فلان. يقول عبد الله بن مسعود: فهو الذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه، إذ أخبرهم بأمر لم يقع فوقع كما أخبر من خرم منه جملة واحدة. وهذا دليل كما قلنا على أنه موحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، وكل من نظر في أخباره وسيرته صلى الله عليه وسلم عرف منها صدقه وأنه نبي الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. وما هذا إلا واحد من عشرات الأدلة التي أقامها الله سبحانه وتعالى بينة وبرهانا على صدقه عليه الصلاة والسلام وأنه نبيه حقا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان، يعني جذع أصل شجرة. نعم. وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان، فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ورام حكيم بن حزام ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ وعمراه فكشف عن استه فكشف عن افته وصرف. مواطن الحذف للهمزة، نعم أنها همزة وصل، نعم. فكشف عن وابنه واست وابن، هذه من مواطن همزة الوصل، نعم. فكشف عن افته وصرخ وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب، نعم. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد أعدوا له عليه الصلاة والسلام من يقوم عليه، وهيئوا له راحلة، قالوا إن نحن ظفرنا على أعدائنا فالحمد لله، وإن نحن هزمنا أو غلبنا فاركبها حتى تأتي المدينة، فإن بها إخواننا ما علموا أنك خرجت لقتال، ولو علموا ذلك ما تخلفوا عنك، فإنهم يحمونك، نعم. فهذا منه صلى الله عليه وسلم كان عندما كان في هذا العريش، وما كان عليه الصلاة والسلام تاركا للقتال أبدا، بل كان مستنجزا وعد ربه له، كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى، بات ليلته تلك كلها وهو يناجي ربه صلى الله عليه وسلم، حتى سقط رداءه. وقال له أبو بكر: كفاك بعض مناشدة ربك، يقول له رضي الله عنه، فإن الله منجز لك ما وعدك، نعم. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة. وهذا يعني ننبه، لأن أمس قلنا عتبة وعتيبة، نعم، وهما عتبة وشيبة في قصة عداس، عتبة وشيبة، ما هو عتبة وعتيبة، نعم، فليصحح في موطنه في قصة عداس، نعم. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار، وهم عوف ومعوذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي عليه فتم ما عليه، واحتمل عبيدة وقد قطع رجله، فلم قطعت وقد قطعت رجله رجله وقد قطعت رجله، فلم يزل طمثا حتى فقد قطعت رجله، نعم، وقد قطعت رجله، واحتمل عبيدة يعني عبيدة بن الحارث يعني حمزة وعليا رضي الله عنهما، بعد أن أجهز على صاحبه وهو شيبة أو عتبة على القول الآخر، لأنهما قد اختلفا الضرب، هو وقرنه يعني نظيره وكفؤه بضربتين، هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، كل واحد نال من صاحبه حتى أثخنه، فكر حمزة وعلي رضي الله عنهما وأدرك عبيدة فنصراه على قرنه على نظيره الذي خرج لمبارزته، فأتم عليه أو تمم عليه أجهز عليه حتى مات، واحتمل عبيدة حملاه، وكان قد قطعت رجله من الضربة، نعم، وقد قطعت رجله فلم يزل طمثا، نعم. إذا قطع رجله نظيره يعني نظيره قطع رجله، لكن هنا واحتمل وقد قطعت رجله أحسن، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله. نعم، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله. نعم. فلم يزل طمسا حتى مات بالصفراء رحمه الله ورضي الله عنه. يعني طمس يعني جرحه لم يزل ينزف حتى تعفى فسد، فأدى ذلك إلى موته رحمك الله، إلى موته واستشهاده رضي الله تعالى عنه. نعم، لعل والله أعلم ما حسن، فسد يعني تعفن، فجاء السرايا فيه حتى مات رضي الله تعالى عنه، مات بالصفراء. نعم. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. نعم، لا مات بالموضع، بموقع الصفراء لما بلغ، لأنه رجع معهم محمولا وهو مريض من جرحه، فوافاه الموت والأجل في هذا الموطن رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. نعم. ثم يرجح ولا شك الكلام. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، مكية نزلت بمكة قبل بدر، هذا الترجيح. نعم. وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك، إلا نعم. أن برازهم من أولى ما دخل من أولى ما من أول من أول ما أولى ولا أولى أولى من أول عندكم أولى نعم من أول ما دخل أو أولى ما دخل كله وجيه، سواء قلت أول ما دخل أو أولى ما دخل في هذه الآية، في معنى هذه الآية، يعني هذان خصمان اختصموا في ربهم كل واحد مع قرينه، هذا يمثل الكفر وهذا يمثل الإيمان. نعم. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يتأول هذه الآية ويفسرها على المبارزة يوم بدر، ولكن الصحيح أن هذه الآية مكية إذ هي في سورة الحج، ولا مانع من أن هذا يدخل فيه في عمومه. نعم. وإن كانت الآية ليست نازلة في هذا، هذا هو الصحيح. نعم. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر بعد المصارعة، لما صارت هذه المواجهة بعد ذلك حصل الكر، وهذا عادة القتال في القديم أنه يبرز من كل طرف من شجعانهم من يرشح للمبارزة، ثم بعد ذلك يكون الالتحام، فهنا ظهرت الدالة والرجحان لكفة المسلمين من المبارزة، إذ الثلاثة كلهم رجعوا سالمين لأنه لم يمت حينها عبيدة بن الحارث، وأقرانهم كلهم قتلوا، فظهرت كفة المسلمين على الكافرين، فالأعداء كلهم قتلوا والمسلمون كلهم ظفروا ورجعوا سالمين، فحينها ما بقي إلا الالتقاء، فالتقى الطرفان وحمي الوطيس يعني الحرب، واشتد القتال والالتحام، ونزل النصر من عند الله تبارك وتعالى، وجعلت الملائكة بأمر الله تقاتل معهم كما سيأتي. نعم، نزلت مددا لهم. نعم. واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه. نعم. ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. نعم. فإنه منجز لك ما وعدك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. تهلك، اللهم إن تهلك هذه العصابة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. الله أكبر. وهذا فيه دلالة على ما؟ على شأن الدعاء، على شأن الدعاء، وأنه في هذه المواضع من أهم ما يستنصر به ومن أعظم أسباب النصر. وقد سمعنا وللأسف في هذه الآونة من بعض من قل فقهه وضعف دينه يقول الناس ما هم بحاجة إلى دعائكم، اعطوهم أسلحة. الله أكبر، هذا والله أعظم الجهل. سمعنا هذا في هذا المقابل الذي جرى في فلسطين، يقولون الناس ما هم بحاجة إلى دعائكم، اعطوهم أسلحة. الله أكبر. النصر من أين؟ من عند الله ولا من السلاح؟ وما النصر إلا من عند الله. فهذا دلالة على الجهل، سبحان الله العظيم. شوف الجهل كيف يحمل صاحبه على أن يقع في مثل هذه الورطات، عياذا بالله من ذلك. هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، يوم الفرقان، الذي جعله الله فاصلا بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. طيب، جعله الله فاصلا، أحسنت الله، فاصلا بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الاجتهاد في الدعاء إلى أي درجة، ممن من أعظم الخلق على الله تبارك وتعالى وأكرمهم وأشرفهم على ربه تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجاب الدعاء، ومع ذلك يكون عليه الصلاة والسلام في هذه الحال على هذا النحو، مجتهد غاية الاجتهاد، حتى إنه يسقط عنه رداؤه وهو لا يحس به عليه الصلاة والسلام، مشغول بالدعاء لهذه العصابة المؤمنة. يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فالدعاء من أعظم أسباب النصر. قال الله جل وعز: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن هرع إلى الله تبارك وتعالى وأقبل عليه صادقا لا يخيبه الله أبدا، ومن ترك هذا السبب المعنوي الذي هو أعظم الأسباب وعمد إلى قوته وسلاحه وكله الله إليه. فإذا تكافأ مع عدوه احتمال واحتمال أن يظهر هو أو يظهر عليه العدو، فكيف إذا كان العدو أعظم سلاحا وأكثر عددا وأفرادا؟ الغالب على الظن أنه يظهر، ولكن سنة الله جل وعلا التي لا تتخلف هي نصرة الحق وأهل الحق ولو كانوا قلة. ولهذا قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم ولو كثروا، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وهذا من أعظم الأدلة على أن السلاح والكثرة لا تنفع. وعكس هذا الموقف تماما يوم حنين، إذ كانوا أكثر عددا وعدة، فهنا أثنى الله جل وعلا على هذه العصابة القليلة، وهناك عاتبهم الله جل وعلا بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. العدد كثير والسلاح وفير، وتخلف النصر في هذا الوقت، ثم عاد بعد ذلك الدالة للمسلمين ولله الحمد. لكن ما هي إلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هي إلا لحظات ليؤدب الله سبحانه وتعالى عباده أهل الإيمان، وليبين لهم أن النصر من عنده سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب المعنوية أعظمها على الإطلاق هو الدعاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هرع إلى الدعاء هنا وأقبل على الدعاء هنا صلوات الله وسلامه عليه، واجتهد فيه صلوات الله وسلامه عليه، فينبغي ألا نغفل عن هذا السلاح، لأن الله جل وعز يحب منا أن يرى حاجتنا وفقرنا إليه ويسمع منا تعظيمنا له تبارك وتعالى، وإعادة الأمور بأزمتها جميعا وبمقاليدها جميعا إليه سبحانه وتعالى. فأنزل هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. جاءهم المدد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. جاءتهم الملائكة استجابة لدعائهم، فالذين يقولون كما قلت لكم وسمعنا ما يبغون منكم دعاء، يبغون منكم سلاح، هذا ينبغي أن يؤدب، يجب أن يؤدب. لو كان هناك من يأخذ على يديه يرفع إليه فيؤدب، لأن هذا غفلة عن الله تبارك وتعالى الذي بيده النصر، واعتماد على الأسباب الحسية التي لا تنفع شيئا بدون توفيق الله تبارك وتعالى، التي قال الله فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. كثير وسلاح وفير ما نفعت في أول الأمر، لكن هنا قلة. والدعاء وكان الإعجاب بالكثرة من أخلاق المشركين، خلاص قالوا نحن نستفيد، نحن نستأصل شأفتهم ونبيد خضراءهم، فأراهم الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالدعاء أمره عظيم وشأنه عظيم، فلا ينبغي أن يغفل عنه، لأن العدو إذا كثر عدده وعتاده، أهل الإيمان أقوياء بإيمانهم بالله وتوجههم إلى الله بالدعاء في هذا، يدل على ما؟ على ثقتهم بنصر الله تبارك وتعالى، وأنهم بما عند الله وفيما عند الله أوثق مما هو بين أيديهم. فحينئذ بسبب هذه العقيدة الصحيحة وبهذا اليقين والإيمان لا يتخلف النصر بإذن الله تبارك وتعالى. وبالغفلة عن هذا السبب العظيم واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد على السبب الحسي من سلاح وعتاد ورجال، قد لا ينتفع الإنسان ويكون حينئذ وبالا عليه هذا السلاح ووبالا عليه هذا العدد. إذن فالدعاء دلالة على ما؟ دلالة على صدق العقيدة في اللجوء إلى من بيده النصر. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول: ما لم نغلبهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. فنحن نغلب بالدين الذي معنا، فيجب تحقيق هذا الدين وإقامة هذا الدين الذي إذا أقمته أظهرك الله على عدوك، وإن أنت ضيعته وفرطت فيه أظهر الله عدوك عليك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. نعم. وكان الشيطان قد تبادى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن النقع. إيش؟ الغبار. قال حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير الدقع موعدها كداء. فالنقع هنا الغبار. نعم. وكان الشيطان قد تبادى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج. نعم. فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه. الله أكبر. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى ما جاء من إكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، إذ جاءت بشائر النصر متقدمة، ومن هذه البشائر نزول الملائكة، إذ غفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نومة خفيفة لم يغب معها عن حسه النائم فيها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام وتنام عيناه ولا ينام قلبه، لكن الإغفاءة هي التي لا يذهب فيها حس النائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أغفى إغفاءة يسيرة، ففي هذه اللحظة رفع رأسه وقال لأبي بكر: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثنايا هذا النقع. وجبريل مقدم الملائكة عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، نزل قائدا للملائكة في نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الطرفين، أهل الإيمان ناصرهم الملائكة، ملائكة الرحمن، وأهل الكفر والعصيان نصيرهم الشيطان عياذا بالله من ذلك. فجاءهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، زعيم بني مدلج، وذلك له فيه قصد، لأن قريشا خافت أن يغير بنو مدلج على مكة، مستغلين ذهابهم إلى بدر لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، خشوا على أنفسهم وعلى أهليهم من هذا. فليتمم الله الأمر الذي قضاه وليقضي هذا الأمر الذي قضاه سبحانه وتعالى وينجزه لرسوله صلى الله عليه وسلم، أخرج لهم هذا الشيطان في صورة سراقة زعيم بني مدلج، قال: أنا جار لكم، انظوا لمقاتلة محمد ومن معه، لا تخافوا، أهليكم لن نأتيهم. فجاءهم في صورة من يؤمنهم حتى يتم هذا الأمر، وليس فقط من يؤمنهم، بل جاءهم في صورة من يخافون قومه حتى يكون الأمر أعظم في النفاذ. فجاءهم في صورة هذا الرجل قبل أن يسلم ليتم الله سبحانه وتعالى أمره. فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني عملهم الذي خرجوا لأجله وهو قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووعدهم بقوله: ولا غالب لكم اليوم من الناس. هذا الشيء فحسن إليهم القتال ووعدهم أنهم لن يغلبوا، ثم أمنهم على أنهم لن يخلفوا في أهليهم وأموالهم وذراريهم بسوء، قال: وإني جار لكم، لا تخافوا من بني مدلج، أنا جاركم، اطمئنوا لن يغيروا عليكم. كل هذه الثلاث الأمور حتى يتم ما أراده الله تبارك وتعالى. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فعزمت قريش بعد ذلك على المقابلة، مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ما شاء الله، في الآية إني أخاف الله رب العالمين، جاء اليوم الخوف، كما يقول لابن آدم اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلما زين لهم وأدخلهم في ميدان المعركة ورأى الملائكة قال عليه لعائن الله: إني أرى ما لا ترون. وصدق، إنه يرى ما لا يرون، يرى الملائكة، والله يمكنه من ذلك، قد أمكنه من ذلك، أما عموم المخلوقين فلا يرونهم. فقال: إني بريء منكم، وأول قال إني جار لكم، فحسن لهم القتال حتى أدخلهم فيه. فلما رأى أن الأمر ليس كما أخبرهم بعد أن ورطهم في هذا قال إني بريء منكم. فكان هذا الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، فنزلت الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذه القلة القليلة والعصابة المستضعفة، لكنها كانت قوية بإيمانها بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في الرواية أن الملائكة يعدون أكرمهم أهل بدر، الذين شهدوا أهل بدر، هؤلاء كانوا من السماء الدنيا، جاء المدد من السماء الدنيا، من ملائكة سماء الدنيا. فكان الرجل من المسلمين لا يرفع سيفه يطلب قرنه ويضرب إلا وقد سقط قرنه قبل أن تقع ضربة ذلكم المسلم فيه. وهذا يدل على ما يدل على أن الملائكة قاتلت مع هؤلاء الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم، يعني أدبروا، منحهم أكتافهم يعني ولوا مدبرين، فركبهم المسلمون قتلا وأسرا، قتلوا من قتلوا وأسروا من أدركوا وأسروا، فركبوا ظهورهم يعني لأنهم أدبروا منهزمين. نعم. فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم. نعم. فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. نعم. فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. نعم. وتمم عليه عبد الله بن مسعود. وهذا في الصحيح، هذا في الصحيحين، قتل أبي جهل من قبل معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وأجهز عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد اختصموا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. نعم. وعبد الله بن مسعود إنما كان رضي الله عنه أجهز عليه. نعم. وتمم عليه عبد الله، وكان شابين، خشي أن ينالهما بعد أن صرعاه وجندلاه، لأنه كان قوي الشكيمة لعنه الله. نعم. وتمم عليه عبد الله بن مسعود واحتز رأسه، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا. نعم. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم. وهذا العدو اللدود قد أنطقه الله جل وعلا قبل مماته بأن الله أعز رسوله، كما جاء في الصحيح الذي هو أبو جهل، فإنه قد اعترف بأن الله سبحانه وتعالى أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأذله هو والمشركين، بل خاطبه ابن مسعود كما جاء في الصحيح، لأنه جاء عند ابن إسحاق في السيرة أنه كان يعيره يا رويع الغنم، وكان يقول له أضع إن شاء الله رجلي على رأسك، فلما جاء به بعدما احتز رأسه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذا عدو الله أبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آلله؟ قال والله. فلما رآه قال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، يعني لما جاء إليه وهو في الرمق قبل أن يموت وقبل أن يجهد عليه، قال له ها الحين من الذي أظهره الله على الثاني، أنا ولا أنت؟ من الذي أظهره الله، محمد ومن معه ولا أنت؟ فقال له هل أخزاك الله؟ قال له نعم. قال له كيف؟ لما قال له هل أخزاك الله؟ قال له بماذا أخزاني؟ قال أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال لمحمد. فهذا النصر ما بعده نصر. قال له لمن الدائرة اليوم؟ قال له لله ولرسوله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما مات حتى أراه الله إعزاز هذا الرجل الذي كان يسبه ويشتمه، واعترف بلسانه بنصرة الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا من نصرة الله تبارك وتعالى. وإذا طاح كبار القوم في المعارك فإن هذا أعظم سبب لهزيمتهم وأعظم فاتك في عضد هؤلاء الأعداء المقابلين، إذ إذا طاح أسيادهم انتثر عقدهم. نعم. ثم ارتحل بالأسارى والمغانم، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو ابن عمرو النجاري. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة بهؤلاء الأسارى، وفيهم من فيهم من رؤوس قريش، بعد أن ذهب إلى أهل القليب وخاطبهم وقد ماتوا ورموا فيه، فبكتهم عليه الصلاة والسلام وقرعهم وقال لهم الذي سمعنا، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. هؤلاء بئس العشيرة هم، إذ كانوا يعترفون بفضله أولا ثم جحدوا، وكانوا يقولون بصدقه ثم كذبوه، وكانوا يؤونه ويحترمونه ويعظمونه ثم طردوه صلوات الله وسلامه عليه. فأي قبح أقبح من هذا؟ فلهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، وذكر هذه المخازي، كذبتموني وصدقني الناس، يعني الأولى بالقريب أن يصدقني الذي يعرفني من نعومة أظفاري وأنتم تعرفون ذلك، وخذلتموني ونصرني الناس، والمتوقع جبلة أن النصرة تكون من القريب، وأخرجتموني وآواني الناس، والمتوقع أن الإيواء يكون من الأهل والأقارب، والطرد يكون من الأجانب، فكانوا بئسة العشيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يسمعونك وقد ماتوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهؤلاء الذين نالهم ما نالهم من القتل يوم بدر، قال الله سبحانه وتعالى فيهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. قال ابن عباس المرة الأولى بقتلهم يوم بدر رضي الله عنهما، يقول المرة الأولى بقتلهم يوم بدر، والثانية بعذاب القبر، والثالثة البعث يوم القيامة وإنزالهم النار عياذا بالله من ذلك. وهذا من الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر، سنعذبهم مرتين، قال رضي الله عنهما الأولى بالقتل بدر يوم بدر في بدر، والثانية بعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب أليم، هذه الثالثة يوم القيامة النار وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلامة. بعد ذلك بعدما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه ما سمعنا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إذ وقف عليهم قال أنا وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نعم. فقالوا كيف تخاطبهم وقد ماتوا، في رواية قد أنتنوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالله سبحانه وتعالى أسمع رسوله جوابهم، ولكن الصحابة لم يسمعوا ذلك، وهذا مما اختص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أقام عليه الصلاة والسلام بساحة بدر ثلاثا، وهذا يستفاد منه إيش؟ قوة المحارب، إذ لم يفر أو ينقلب بعد إيش؟ بعد الانتصار مباشرة، خوفا من أن يأتي مدد ينتصر لهؤلاء، بل ثبت صلى الله عليه وسلم في مقامه، يعني في ساحة بدر، في عرصة بدر، ثلاثة أيام بعد المعركة، بحيث لو قال قائل أردناه لكنه هرب نقول هذا كذب، قد أقام لكم بما يكفيكم لو أردتم المدد. نعم. وهذا كما قلنا إظهار لقوة المنتصر وضعف العدو، وضعف العدو، وأوقع في الهيبة والإغاظة للأعداء حتى يقطع ألسنتهم. فلو أرادوا أن يقولوا مثل هذه المقالة نقول لهم ها هو قد أقام، وهذا يدل على بطولته، لو كان جبانا لبمجرد النصر الأول الذي حصل له التحق بالمدينة، لكن هذا يدل على شجاعته وبطولته صلى الله عليه وسلم الفائقة التي عجز عن وصفها كل من كتب عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يؤخذ منه أن صاحب النصر يقيم بعد نصره هذه المدة إغاظة للعدو وإظهارا لقوة أهل الإسلام، يقيم بالعرصة ثلاثا، يعني بساحة البلد التي ينزلها، يظهر فيها أمر الله تبارك وتعالى ورحمة أهل الإسلام وعدل أهل الإسلام وإذلال أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوجه الشرعي، حتى يرى الناس منه عظمة هذا الدين، ثم بعد ذلك ينقلب إلى أهله. وفي هذا أيضا من الحكم قالوا إن هذا فيه استرداد المحارب لقوته ونشاطه وعافيته، إذا استراح بعد المعركة بعدما أنهى المعركة لصالحه يمكث مدة ليكون أنشط له على السير في القفول وعوده إلى بلده. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى وبالمغانم التي غنمها من قريش في هذا اليوم العظيم، فأراد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر العير، وأراد الله جل وعلا أن يكون العاقبة لهم ما هو أعظم من العير، ما هو أعظم من العير، فقد عادوا بالأسارى وعادوا بالغنائم التي هي أكثر من العير، وانقلبوا بإعزاز الله لهم تبارك وتعالى وإظهار رهبتهم بين العرب وإغاظة اليهود بالمدينة وإرهاب من كان يتربص به صلى الله عليه وسلم الدوائر، إذ هذه المعركة كانت هي الفارقة كما قال الله تبارك وتعالى يوم الفرقان. ولعلنا نقف هنا ونكمله إن شاء الله تعالى غد، لأن لنا أيضا وقفات مع هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ما في أسئلة؟ اللهم صل على وإياكم.